إلى الرجل قبل أن يفعل أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، أن يحتب الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنبات. هذه الترجمة هي قول البخاري باب بيع الملامسة. أورد تحتها حديثين، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة ونهى عن المنابذة، لأنه حديث مشتمل على الاثنين، مشتمل على المنابذة ومشتمل على الملامسة، الملامسة فأورده من أجل الملامسة، وسيورده أيضا في باب المنابذة من أجل المنابذة. وفسرت المنابذة بأن ينبذ أو يطرح عليه الثوب ويصير بيعه بذلك دون أن يقلبه، والملامسة أن يضع يده على الثوب ويلمسه دون أن يقلبه ودون أن ينظر إليه. وفسرت بأنها من الجانبين، يعني كون هذا يطرح إليه ثوبه وهذا يطرح إليه ثوبه، ويكون البيع بهذا، المنابذة من الجانبين والملامسة من الجانبين. الملامسة هذا يلمس ثوب هذا دون أن يقلبه، وهذا يلمس ثوب دون هذا دون أن يقلبه، والبيع يتم بهذا دون أن يكون هناك نظر في المبيع. ففيه جهالة وفيه غرر، فنهي عنها. يعني هذا البيع الذي هو كل إنسان يضع يده على ثوب وبمجرد وضع يده دون أن يقلب، ودون هذا يضع ثوب على يده هذا وهذا يضع يده على ثوب هذا، ثم يكون البيع بهذه الطريقة، هذا لا يسوغ ولا يجوز. بل الإنسان ينظر في السلعة التي يريدها ويقلبها، وإذا أعجبته اشتراها دون أن يكون منوطا بهذه هذا العمل من الجانبين، كون هذا يضع يده على ثوب هذا وهذا يضع يده على ثوب هذا، ثم يلزم البيع ويستقر بهذا العمل. وكذلك المنابذة أيضا هي من الجانبين، لأنها هذا ينبذ إليه ثوبه وهذا ينبذ إليه ثوبه ويتم البيع بهذا، لأن أيضا هذا فيه جهالة وغرر. أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. هذا هو محل الشاهد، والملامسة لا، ونهى عن الملامسة وهي لمس الثوب لا ينظر إليه، يعني لو مجرد وضع يده عليه يعني يكون تم البيع بينهما بهذا. والأصل أن الإنسان ينظر إلى السلعة التي يريد فيكون على بينة منها، لا أن يكون بهذه الطريقة التي تشبه الخداع والقمار، وإنما يكون على وضوح وعلى بينة. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنبات. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مشتمل على ما ترجم له البخاري وهو الملامسة، لأنه مشتمل على النهي عن لبستين وعن بيعتين، قد أورده البخاري هنا من أجل البيعتين، وهي بيع اللماس والنبال، يعني الملامسة والمنابذة، الملامسة والمنابذة. محل الشاهد من قوله اللماس، اللماس يعني الملامسة، يكون يلمس هذا الثوب هذا وهذا يلمس هذا، ثم يتم البيع بينهما بهذه الطريقة. وهو أيضا مشتمل على لبستين، وسيذكره المصنف رحمه الله في موضع آخر، وأورد لبسة واحدة، يعني هنا ذكر لبسة واحدة وهي الاحتباء، يحتبي الرجل في الثوب الواحد ويجعل طرفه على عاتقه. قد سبق أن مر

قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثة والتمر أكثر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترق البيوع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر بباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. باب نهي البائع أن يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة. ثم قال والمصرات التي صري لبنها وحبس في الضرع أياما. وساق تحت هذا أحاديث. المقصود بالتحفيل هو جمع اللبن في الضرع تجميع في الضرع بحيث يعني لا تحلب لمدة حتى يكون يجتمع اللبن فيظن من يراها بأنها ذات لبن كثير وأن هذه عادتها ولا يدري من لا معرفة له بها أن هذه الكثرة إنما جاءت عن طريق التحفيل وعن طريق الحبس كونها لا تحلب مدة فكثر اللبن وضاق وامتلأ الضرع نتيجة لعدم حلبها. فيقال له تحفيل ويقال له تصرية. لا تحفل الإبل المحفلة هي التي تترك حتى يجتمع اللبن في ضرعها. وهو من الجمع ومن التجميع لأن الحفل هو الجمع والتحفيل هو التجميع والاحتفال هو الاجتماع والمحفل هو مكان الاجتماع الذي يكثر فيه الاجتماع. فقيل للإبل والبقر والغنم المحفلة وقيل تحفيلها أي تجميع اللبن في ضرعها عن طريق عدم حلبها وبقائها دون حلب حتى يكثر اللبن عن طريق عدم الحلب. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من التدليس ولما فيه من الغرر لأن الإنسان إذا جلب ناقة أو بقرة أو شاة وضرعها مليء محتبس اللبن فيه يظن أن هذه شأنها أن هذا شأنها فيشتريها ظنا منه أنها ذات لبن وما درى أن هذا جاء عن طريق التدليس. فجاءت الأحاديث المنع من ذلك وأن من اشترى فهو بخير النظرين يعني إذا حلبها ورأى أن هذا اللبن الذي في الضرع إنما هو نتيجة الحبس والتصرية والتحليل، فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر، يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلب منها في هذه الفترة التي هي عنده. والرسول والبخاري رحمه الله ذكر الإبل والبقرة والغنم، وليس في الحديث إلا ذكر الإبل والغنم، وإنما ذكر الجميع لأن النتيجة واحدة والمؤدى واحد، وأنه لا فرق بين بهيمة الأنعام في ذلك. فالنصوص التي جاءت في الإبل وجاءت في الغنم أيضا الحكم في البقر كذلك، لأنه لا فرق بين محفلة ومحفلة سواء كانت من هذا النوع أو من نوع آخر. فمجيء النصوص في الإبل والغنم يدل على أن غيرها مثلها في ذلك. فالبقر التي لم يأتي لها ذكر في الحديث الحكم فيها واحد كالحكم في الإبل والغنم، فترجمة البخاري رحمه الله لذكر البقر مع أنه لا ذكر لها في الأحاديث لبيان أن الحكم في ذلك واحد، وأن الحكم الذي ثبت للإبل والغنم أيضا هو ثابت للبقر عن طريق القياس عن طريق المماثلة، إلا فرق بين هذه وتلك. وذكر البخاري رحمه الله في الحديث نص على البائع لأنه هو الذي يحصل منه التدليس، عندما يريد أن يبيع يصريها فيجعل لمن يحتبس فنهي البائع. وذكر البخاري رحمه الله للنص على البائع إشارة إلى أن غير البائع إذا أراد أن يعني يجمع اللبن فيها إما لضيف أو لولد أو لغرض من الأغراض أنه لا بأس به، لا بأس بذلك، ويكون بدلا من كونه يعني يحلبها كل وقت يعني يتركها مدة لوقت معين، يعني وقت سيأتي عنده ضيوف أو عنده ولد يسقيه منها رضيع يسقيه منها وأراد أنها يعني اللبن يجتمع بهذا الغرض لا بأس. وهذا هو مراد البخاري من تقييده بذكر البائع، لأنه ما ذكر باب النهي عن تحفيل وإنما قال نهي البائع، لأن البائع هو الذي إذا حفل دلس ولبس على الناس، وأما من يريد أن يحفل لضيف أو لولد أو لغرض من الأغراض فهذا لا يدخل تحت المنع. نعم، لأنه ذكر التحفيل ثم ذكر المصرات والذي جاء ذكرها في الأحاديث، وأن التصرية هي حبس اللبن في الضرع حتى يظن أنه يعني كثير مع أنه ليس بكثير، ولهذا يقال الماء الذي حبس يقال أنه صري، وتصرية الماء حبسه لمكان، وتصرية الإبل حبس لبنها في ضروعها دون أن يحلبها حتى يجتمع هذا مع هذا فيكثر في الضرع فيصير محبوسا مكتنزا اللبن في الضرع. المصابات هي التي صري لبنها وحبس حقن يعني في ضرعها فلم تحلب أياما حتى تجمع وكثر. فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. لا تصروا الإبل، لا تصروا الإبل فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، يعني أولا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريع، يعني هذا نهي للبائعين أن يفروا الإبل من أجل البيع، من أجل أن يظن أنها ذات لبن، فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه بيّن الحكم فيما إذا حصل شراء هذه المصرات، إذا وقعت المخالفة ولم يحصل امتثال أمر الشارع في النهي عن التصريح، ثم حصلت التصريح وشريت المصرات، من انفاعها اشتراها هو بخير النظرين بعد، يعني إذا حلبها هو بالخيار، إن شاء يمسكها يمسكها والبيع نفذ ولزم، وإن شاء يردها وأن يتخلص منها لأنه تبين له أن ذلك اللبن الذي في بطن ضرعها ليس لأنها ذات لبن، ولكن لأن اللبن حبس في ضرعها أيام وهو نتيجة الحبس وليس نتيجة كثرة اللبن، وإن شاء أن يبقيها بعد أن تبين له أنها مصرات يبقيها والبيع لزم ونفذ، لأنه رضي بالعيب وأقر البيع برضاه به بعد اطلاعه عليه. والإنسان إذا بيع شيئا معيبا ثم رضي بالعيب لزم واستقر البيع، لكن إذا أراد أن يرد بسبب العيب فيرد المصرات، ولكن يرد معها صاع من تمر، يرد معها صاع من تمر يعني مقابل اللبن الذي حلبه، مقابل اللبن الذي حلبه منها يرد معها صاعا من تمر مقابلا له. فالعين المعيبة وهي الشاة أو الناقة والبقرة ترد، ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي أخذ من تلك المسرات. هل فاعل هو؟ وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وجاء عن جماعة من الرواة عن أبي هريرة أنهم قالوا صاع تمر وسكتوا ولم يذكروا شيئا آخر وراء هذا. وجاء عن ابن سيرين من طريقه أنه قال يردها وصاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة أيام، لأن ففيه التنصيص على أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وفيه أيضا ذكر الطعام بدل التمر. وجاء في بعض الروايات عن ابن سيرين من تمر ولم يذكر لا طعام قال صاع من تمر ولم يذكر ثلاثة، ما قال كما جاء في الرواية السابقة عنه أنه له الخيار ثلاثة أيام، وإنما روى كغيره أنه صاع من تمر، جاء عنه كما جاء عن غيره أنه صاع من تمر، فجاء عنه ذكر التمر وجاء عنه ذكر الطعام وجاء عنه ذكر الخيار ثلاثة أيام، أنه قال صاع من تمر ولم يقل ثلاثة، والتمر أكثر، يعني هذا كلام البخاري، كلام التمر أكثر، يعني الذين رووا ذكر التمر أكثر من الذين رووا غيره، يعني الذين ذكروا الطعام هم ليسوا بشيء أمام الذين ذكروا التمر. ثم أيضا يمكن أن يجمع بين من روى الطعام بأنه يفسر بالتمر، لأن الطعام لفظ عام يشمل التمر ويشمل غيره، فيكون ذكر الطعام مطلقا والروايات الأخرى التمر مقيدة، فيحمل مطلق على المقيد، وعلى هذا لا يكون هناك تنافي بين رواية ابن سيرين، كون مرة ذكر الطعام ومرة ذكر التمر، فإن الطعام يدخل تحته التمر وهو لفظ مطلق فيفسر به، فتفسره الرواية الأخرى التي جاءت عنه وجاءت عن غيره وهي التمر. ولهذا قال البخاري والتمر أكثر، يعني الروايات عن ابي هريره التي فيها ذكر التمر اكثر من غيرها. فاذا ما جاء من ذكر الطعام يحمل عليها ويكون من حمل المطلق على المقيد ولا يكون اضطرابا في الحديث، لان الاضطراب يعني لا يصار اليه الا اذا لم يمكن رد النصوص بعضها الى بعض وترجيح بعضها على بعض. وهنا روايه التمر يعني راجحه من جهه كثره رواتها، ثم ايضا مجيء الطعام يمكن ان يفسر بالتمر وان يحمل على التمر، وعلى هذا لا يكون هناك تنافي بين الروايات وانه يمكن الجمع بينها بهذه الطريقه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. هذا الأثر عن المسعود رضي الله عنه ومطابق لما رواه أبو هريرة مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أن من اشترى شاة محفلة فإنه يردها ويرد معها صاعا. فما جاء عن أبي هريرة من الحديث جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأفتى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف العلماء في المصرات، فمنهم من رأى أن ترد المصرات ولا يرد معها صاع من تمر، و اعترضوا او اجابوا عن الحديث باجوبه، منهم من قال ان فيه هذا الاختلاف الذي فيه على ابي هريره، ومنهم من قال ان ابن مسعود ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه ليس مثل ابن مسعود من فقهاء الصحابه. والامام الحافظ ابن حجر رحمه الله لما اورد هذا الايراد من بعض الفقهاء على هذا الحديث قال إن من فعل هذا أو من قال هذا آذى نفسه وضر نفسه بذلك، لأن هذا كلام في أبي هريرة وقدح في أبي هريرة لا يجوز مثله، والذي يفعله إنما يكون بذلك آذى نفسه. وقال لعل البخاري رحمه الله من أجل هذا أورد أثر ابن مسعود ليبين أن ابن مسعود نفسه الذي هو من فقهاء الصحابة أفتى بطبق ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء عن ابن مسعود الفتوى بما يطابقه. ولعل ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الصاع وأنه رد معها صاعا ورد معها صاع إنما هو مستند في ذلك إلى النص، وأنه يكون له حكم الرفع، لأن مثل هذا كونه يضمن شيء من غير جنسه وكونه ينص عليه بنوع آخر يحتمل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه إنما بناه على شيء سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون له حكم الرفع، وإن لم يكن له حكم الرافع فهي فتوى من ابن مسعود، وقد أفتى بطبق ما جاء عن أبي هريرة. فالقدح في رواية أبي هريرة وكون ابن مسعود من فقهاء الصحابة ولم تأتي عنه رواية في ذلك يعني مسندة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقدح فيما جاء عن أبي هريرة. ثم إن فتوى ابن مسعود بطبق ما جاء عن أبي هريرة يدل على الثقة وعلى أن ما جاء عن أبي هريرة أنه كاذب وأنه لا غبار عليه ولا نقص فيه ولا يطعن فيه، وكل ما ثبت عن أبي هريرة بالأسانيد الصحيحة فإنه حجة معتبرة عند العلماء. ومن قدح برواية أبي هريرة من أجل أبي هريرة فإنه إنما ضر بذلك نفسه وآذى نفسه بذلك، كما أشار إلى هذا الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم إنه نقل عن أبي المظفر بن السمعاني في كتابه الاصطلام أنه قال: التعرض للصحابة دليل على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. يعني من يتعرض للصحابة أو يقدح فيهم فإن هذه علامة على خذلان من فعل ذلك، لأن القدح في الصحابة والنيل منهم علامة على خذلان من قدح، هي دليل وعمارة على أن من يتولى هذا أنه نادي على نفسه بالخذلان والعياذ بالله، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدول في تعديل الله لهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا يقدح فيهم ويطعن في رواياتهم من أجلهم، فإن هذه والعياذ بالله من أخطر الأمور. القدح في الناقل قدح في المنقول، ولا يجوز أن يقدح في أحد من الصحابة بروايته، لأنهم كلهم عدول، الواجب الثناء عليهم وقبول ما يأتي عن طريقهم وعدم التعرض بالحط بشيء من ذلك، بل الواجب هو توقيرهم واحترامهم ومحبتهم وقبول ما يأتي عن طريقهم، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن كلمة ابن موفر السمعاني كلمة جيدة، كلمة عظيمة، وهي أن التعرض للنبي من الصحابة علامة على خذلان من فعل ذلك، وهو من البدع والضلالات. الواجب هو عدم التعرض لجنابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال في آخره: وهذا شيء خارج عن موضوع الترجمة، وهو تلقي الركبان، تلقي الركبان وأن يتلقى الجلد، هذا جاء في أحاديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تلقي الركبان، وهي أن الناس الذين هم في البلد ويعرفون الأسعار يظهرون ويستقبلون أصحاب الجلب فيشترون منهم، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه ضرر على الناس المجلوب عليهم وضرر على الجالبين، ضرر على الجالبين وضرر على المجلوب عليهم. فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وهذه طريقة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه في الموضوع، وفيها عدة أمور غير التصريح، فيها النهي عن تلقي الركبان، وهو الذي جاء في آخر حديث أثر بن مسعود الذي قبل هذا: ولا تلقى البيوع، ومقصود تلقي الركبان. لا تلقوا الركبان مقصود من هذا كما أشرت كون أهل البلد أو بعض أهل البلد يخرجون ويستقبلون الجالبين ثم يشترون منهم، فإن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر على أهل البلد ولما فيه من الضرر على الركبان الذين جلبوا، لأن الذين جلبوا يشرى منهم برخص، والذين جلب عليهم حيل بينهم وبين هذه السلع المجلوبة بحيث اشتراها أناس يحبسونها عندهم ويبيعونها في أوقات مختلفة، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر بالجالبين والمجلوب عليهم. ولا يبع حاضر لباد، مقصود من هذا أنه إذا جاء أحد من البادية ومعه شيء مجلود غنم أو سمن أو غير ذلك، لا يأتي واحد من أهل الدكاكين ويقول لا تبيعه على الناس، ضعه عندي في الدكان وأنا أبيعه لك على الساعة، ويكون أحسن لك من يكون تبيعه. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه منع استفادة الناس بعضهم من بعض، واحتكار الفائدة والاختصاص بالفائدة بهذا الذي الحاضر الذي أراد أن يبيع بهذا الباب، لا يبيع حاضر لباب. ولا يبيع بعضكم على بيع أخي، هذا أيضا عرفناه بالأمس، قد ترجمه البخاري بأنه على بيع أن يبيع على بيع أخيه، قد عرفنا أنه يكون هناك سلعة بيعت والمشتري له الخيار، فيأتي إنسان إلى البائع ويقول رد، يعني بينهم مدة خيار، فيأتي البائع ويقول ردها من الذي اشتراها وأنا أشتريها منك بأكثر مما اشترى هذا، لأن هذا بيع على بيع، بيع على بيع، والبيع على البيع لا يجوز، والشراء على الشراء لا يجوز. ولا تناجشوا أيضا كذلك مرة، والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه، أو أن البائع نفسه يأتي لأمور ترغب وتجعل المشتري يتعلق بالسلعة فيزيد في ثمنها، هذا يسمى النجش، وهو لا يسر ولا يجوز. ولا تصروا على الغنم، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، ولا تصروا على الغنم، من ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها بعد أن يحلبها، وإن شاء ردها وفاعا من تمر. باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاعا من تمر. وذكر التمر أو التنصيص على التمر، لأنه غالب التمر غالب القوت، لأن التمر هو غالب، هو القوت الغالب في المدينة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر التمر لأنه طعام، وجاء بعد بدل اللبن لأن اللبن طعام والتمر طعام، وكل منهما من أجود الأطعمة، فاللبن من أجود الأطعمة والتمر من أجود الأطعمة، وإنما لم يرد اللبن لأنه فيه شيء كان في زمن البائع وفيه شيء في زمن المشتري، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد، ليس هذا الشيء الذي حصل فيه الاختراق، وإنما جعل الذي يرد هو تمر يدفعه المشتري مع الشاة أو مع الناقة أو البقرة المصرات إذا أراد التخلص منها، وأما إن أراد إمساكها ورضي بعيبها فإنها تبقى وينفذ البيع ويبقى الأمر على ما كان. باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. وقال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. وهذه ترجمة باب إن شاء رد، باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. أورد في حديث أبي هريرة من طريق أخرى وبين فيه أن هذا الصاع من التمر أنه مقابل هذه الحلبة التي حلبها، وهذا اللبن الذي حلبه من الشاة، وأن هذا عوض عن هذا الذي استفاده المشتري من تلك الشاة المصرات، معناه أنه إذا كان حلبها يرد معها صاع من تمر، لكن إذا لم يحلبها فإنها ترجع، لكن لا يعلم أنها مصرات إلا إذا حلبها، لا يتحقق معرفة أنها مصرات إلا بالحلب، و... وأما بدون حل فلا يعرف إلا بالبينة، يكون أناس يعرفون أن صاحبها صراها، فهذه إذا ردها فإنه يردها بدون شيء، وإنما الرد في مقابل الحل، فإذا لم يوجد حل فإنه لا تمر يرد معها، لأن التمر إنما هو في مقابل الحل، فإذا ردت المصرات قبل أن تحلب فإنه لا يرد معها شيء، لأن المشتري ما استفاد منها شيئا وما يعني حصل له منها فائدة، فإذا حلبها ورأى أنها مصرات في هذا الحلب فإنه يردها ويرد معها صحن التمر، وإن ردها دون أن يحلبها فإنه لا يرد معها شيء. باب بيع العبد الزاني. فقال شريح إن شاء رد من الزنا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الآمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرف، ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرف، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. هذه الترجمة يقول البخاري باب بيع العبد الزاني. وقال إن شاء الله قال شريح إن شاء رد من الزنا. هذه الترجمة يقوله باب بيع العبد الزاني، المقصود من ذلك أن الزنا عيب في العبد، ففيه بيع المعيب، ولكنه يبين العيب عندما يباع، يبين العيب، وإن اشترى ولم يبين العيب فله أن يرد من بسبب يعني من هذا العيب، له أن يرد من هذا العيب. ولهذا ذكر أثر شريح بعد ذلك على شريح إن شاء رد من الزنا، يعني إذا اشترى عبدا وتبين أنه زاني فله أن يرده، وإن أبقاه أو أراد إبقاءه فله أن يبقيه. والأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله هي تتعلق بالأمة، فترجم للعبد يبين رحمه الله أنه لا فرق بين العبد والأمة، وأن الأحاديث وإن كانت ثبتت في الأمة وجاءت في الأمة فإن العبد مثلها، فهو ما ترجم عن الأمة وإنما ترجم للعبد، لأن الأحاديث التي جاءت في الأمة هي أيضا العبد حكم حكم الأمة. الرجال يبيعون على النساء وأنه يحصل بيع والشراء من الرجال مع النساء وأنه سائغ ولا بأس به. ونقف نجيب على ما يمكن إجابة هذا الناس لا هو الجلد يكون في حدود ما جاء من النص، يعني يكون 50 جلدة لأن نصف في مع الأحرار، لأن الحد بالنسبة للبكر 100 جلدة، فيجلد العبد سواء كان أو الأمة سواء كانوا أبكارا أو ثيبين 50، لأن هو الذي ينصت الجلد والرجل لا ينصت، فليس حكم الرجل من أحكام العبيد. لا لا يدفع ما جاء الحديث، لكن إذا عدم التمر وما كان موجودا في البلد يمكن أن يعني ينتقل إلى عمل آخر، أما إلى الطعام الذي هو قوت البلد أو إلى يعني القيمة، أما ما دام كان موجود فيعني يؤخذ من مجاله. لا لا ما هو ثلاثة أيام دون أن يعني أختار بس أنا هو رضا يدل على رضا بالعيد في حال حلبها أخرس مرة ومن يحلبها ثلاثة أيام ويحلبها ثلاثة أيام ويرقصها ويرقصها نعم صعب كل شروط تخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي باطلة. نعم يعني يكون يعني واحد اشترى من بائع سلعة ثم بينهم خيار مدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أقل وقت، يعني معناه كل واحد منهم له خيار أنه يفسخ البيع، فيأتي يأتي واحد من الناس إلى البائع ويقول له رد، يعني رد السلعة من الذي اشتراها منه وأنا أشتريها منه بأغلى مما اشتراها لي، هذا يقال له بيع على بيع. ثم على ثم إنسان يعني سام سلعة وحصل تواطؤ واتفاق ولكن ما أبرم البيع بينهما يأتي ويصوم على صوم. التحريم يقبل الفساد. وأما إذا كان يعني للتنزيل ما يأخذ الوصف، هذا شيء على نهر التنزيل يعني ما نهر كلها من الأول ويصح أنه فعل، لكن يعني الأصل فيه يعني حيث لا يعني شيء يقضي أنه للتنزيل وأنه للتحريم هو يأخذ الوصف. لا يرجو العبد المحسن الشيء؟ لا يرجو العبد المحسن؟ المحسن لا يرجو العبيد لا يرجمون يعزروا بس يجلدوا جلد إذا وجد الطعام ما يدش، إذا وجد التمر لا يتعدى يعني نص الحديث، وإن ما وجد فالأمر في ذلك واجب أمر سهل. للبر تشتري من الناس اللي ما هم جالبين ما جلبوا ليش وجالبين ولا لا سمح، هذا الكلام على الجالبين اللي هم عن الجالبين اللي يجلبون ثم يروح يلاقيهم في الطريق ويشتري منهم، هذا هو كلام طبق الله. أما كل إنسان يروح للبر ويأتي للناس وهم على يعني في منازلهم وفي مشاربهم وما جلبوا ويشتري منهم لا سمح، لا سمح ولا حتى السعر يعني كل الناس اللي جاي يطرق بلدهم وهم كل روح لهم الناس وهم في بلادهم وفي برهم منهم شاكل اللي يجيب يشتري منهم ما يباس، وإنما الكلام في ناس في طريقهم للبلد جالبين روح يجي واحد من البلد إلى فيه ويشتري ثم يأتي ويحرس هذا المكروه ويستأثر من هذا المكروه. المقصود من التهديد على الناس ليس على الرسول، لا التحديد نبي الذي مضر على الجانب وعلى المجنوب عليه. نعم إذا كان من البائع يعرف السعر نهي نبي، لأن النهي إذا كان فيه إذا كان فيه تأثير على الناس وعلى الجانب، وأما إذا كان من هذا يعرف السعر يعني اللي هو جالب وأنه يعرف أنه مو معروف، وكذلك لو وصل للبلد ما راح يبيعها إلا بهذا السعر لأنه محروف وفيه مضرة على الناس وعليه. أما إذا كان هذا هو السعر الموجود في البلد والجالب يعرف والناس يعرفون والذي لاقاه يعرفه أيضا لا مثل. نعم إذا كان فيه استئثار به يعني يمكن أن يكون كونه يستأثر به يكون يختص له ولو كان يستأثر معيوه يعني هذا يروح يشتريه ويوم يخزن فيؤثر على الناس المستقبل يعني يكون التأثير على الناس من أجل الحيلولة بينهم وبين الطعام ولو كان معروفا سعر يعني معناه يخزن إذا كان يخزن معناه ما يستأثر.